كثقله في الميزان يوم القيامة، وأن الباطل خفيف كخفته يوم القيامة. يا ابن الخطاب، إن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وله عمل بالليل لا يقبله بالنهار، فاتق الله يا عمر فيما وليتك رعاية المسلمين. ثم نطق بالشهادتين وفاضت روحه. الوصية في أبو بكر يا عمر عمل بالنهار ما يقبلش بالليل، ما ينفعش أن أصوم رمضان بالنهار، لكن لو صمت بالليل لا صح، في قيام الليل ليلا لا ينفع أن أقوم الليل، وعمل بالنهار لا ينفع بالليل. هكذا يوضح له خريطة الطريق بحق وحقيقة. سبحان الله، هؤلاء هم. سبحان الله، سيدنا علي ماذا نصنع مع ابن أبي مرجم؟ قال له ألم أحسن إليك؟ قال نعم. قال شوف علي وهو الطعن يعني وهو ينزف، يقول يا حسن يا حسين يا فلان يا فلان، أطعموه مما أطعم وأسقوه مما أشرب، يعني أكلوه الأكل بتاعي أنا واسقوه من الشراب اللي أشرب منه. سبحان الله، فإن مت فاقتلوه بضربة واحدة لا تعذبوه، وإن لم أمت فبعد الله الأمر إلي، أنا هشوف الإيه الحل. سبحان الله العظيم. يبقى إذن هذا اللحظات اللي يظهر فيها إيمان المؤمن الصادق. ولقد قابل علي عدو في الحرب، سبحان الله، ويعلم أن عليا ما نظر إلى عورة امرئ قط. سبحان الله، فلما وقع الرجل على الأرض لا إله إلا الله، كشف الرجل عورته، فغمد علي سيفه، فلما علم هذا العدو أنه قد نجا بصق على وجه علي. سبحان الله، وكان علي رفع سيفه، قال كنت أريد قتله لوجه الله، أما وقد بصق على وجهي أخشى أن يكون قتلي له انتقاما لنفسي، وأنا لا أنتقم لنفسي أبدا. إيه ده؟